الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وأسكنه الله فسيح جنانه في كتابه أصول وقواعد في التفسير، القاعدة 26: الأصل أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود إلا في آيات يسيرة، ومنها قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، مع أن فقد الماء ليس من شرطه وجود السفر، فإنه إذا فقد جاز التيمم حضرا وسفرا. فإنه إذا فقد جاز التيمم حضرا وسفرا. لكن السفر يعني ذكر السفر خارج مخرج الغالب، يعني أكثر ما يفقد الماء في السفر، فجاء النص عليه. وحكم الحضر في هذا حكم السفر، فمن جاء من حدثه من الغائط أو ملامسة النساء فلم يجد ماء فله أن يتيمم ولو كان في الحضر. فمناط إباحة التيمم هو فقد الماء أو التضرر باستعماله. نعم، صلى الله عليك. لكن ذكر السفر بيان للحالة الغالبة الموجودة التي يفقد فيها الماء، مع أن الحضر فإنه يندر فيه عدم الماء جدا. ومن هذا السبب ظن بعض العلماء أن السفر وحده مبيح للتيمم وإن كان الماء موجودا. ومن هذا السبب نعم صلى الله عليك أما فإنه يندر ومن هذا السبب ظن بعض العلماء أن السفر وحده مبيح للتيمم وإن كان الماء موجودا. هذا القول لا أظنه لأحد من المتقدمين، من العلماء المتقدمين المعروفين، يعني من الأئمة والفقهاء، بل هذا فيما أظن قول لبعض المعاصرين. ما في تعليق عندك؟ أحسن الله عليك. ما في شيء؟ في تعليق بسيط لكن على هذا النقطة دي ما في شيء؟ لا صلى الله عليه لم يعلق رحمه الله. محقق يعني. نعم صلى الله عليه. ومن هذا السبب ظن بعض العلماء أن السفر وحده مبيح للتيمم وإن كان الماء موجودا، وهذا في غاية الضعف. له قول باطل. نعم. وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم والمسلمين وهدي الرسول وأصحابه

أن لا تبسط لهم الدنيا. إيش؟ أحسن عليك. ولربما توهم أيضا أن الأليق أن لا تبسط لهم الدنيا. وإنا لموفوهم نصيبهم. لا وإنا لموفوهم نصيبهم. نعم. أحسن الله عليك. احترز من ذلك بقوله وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص إلى قوله وإنهم لفي شك منه. ولما قال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين، ربما يظن الضان أنهم لا يستوون مع المجاهدين ولو كانوا معذورين، أزال هذا الوهم بقوله غير أولي الضرر. لا. نعم صلى الله عليه. وكذلك لما قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، ربما يتوهم أحد أن المفضولين ليس لهم عند الله مقام ولا مرتبة، فأزال هذا الوهم بقوله وكل وعد الله الحسنى. لا إله إلا الله. نعم بعد صلى عليك. نعم. ثم لما كان ربما يتوهم أن هذا الأجر يستحق بمجرد العمل المذكور ولو خلا من الإخلاص نعم، أزال هذا الوهم بقوله والله بما تعملون خبير. لا إله إلا الله. نعم. ومنها قوله تعالى وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض، ربما وقع في الذهن أنهم يفسدون وقد يصلحون، أزال هذا بقوله ولا يصلحون، أي لا خير فيهم أصلا مع شرهم العظيم. ومنها أنه قال في عدة مواضع ولا تسمع الصم الدعاء، ربما يتوهم أحد أنهم وإن لم يسمعوا فإنهم لا يفهمون الإشارة. أحسن الله عليك. ومنها أنه قال في عدة مواضع ولا تسمع الصم الدعاء، ربما يتوهم أحد أنهم وإن لم يسمعوا فإنهم لا يفهمون الإشارة. يفهم. نعم. تمام. أنهم يفهمون الإشارة. أحسن الله إليك. عندك لا؟ لا. زيادة من عندي. أحسن الله إليك. نعم. فإنهم يفهمون الإشارة، أزال هذا الاحتمال بقوله إذا ولوا مدبرين، فهذه حالة لا تقبل سماعا ولا رؤية لتحصل الإشارة، وهذا نهاية الإعراض. ولا يشم الدعاء يشم الدعاء لا يمضي الله أعلم. هذه قد يقال الله أعلم إن الأصم إذا ناديته من خلفه لا يدري لأنه ما يعرف، لكن لو ناديته من الأمام يرى يعني أنك تتكلم، ينظر بعينيه ف يعني يستشعر شيء أنك تناديه أنك تكلمه. فأشد ما يكون الأصم يعني أمر ما يكون بعدا عن إدراك يعني إدراك دعائه وندائه، ولا يسمع الصم الدعاء، يعني لا يسمعون من يدعوهم يا الله يا فلان يا فلان ما أنت. اللهم مثل الكفار في إعراضهم وعدم استجابتهم لداعي الهدى بالصم في حال إدبارهم، فهم أبعد ما يكونون عن إدراك. دعاء من يدعوهم. نعم. صلى الله عليه. ومنها قوله تعالى ولكن الله يهدي من يشاء، ربما يتوهم أحد أن هدايته تقع جزافا من غير سبب، أزال هذا الوهم بقوله وهو أعلم بالمهتدين، أي بمن يصلح للهداية لزكائه وخيره ممن ليس كذلك، فأبان أن هدايته تابعة لحكمته التي هي وضع الأشياء مواضعها. ومن كان حسن الفهم رأى من هذا النوع شيئا كثيرا. انتهت القاعدة. أحسن الله إليك. نعم.